بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: منذ كنت شابا نظرت أن أصوم الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان، والحمد لله أكثر من 30 عاما لا أنقطع، ولكن هذا العام أصابني مرض ولن أتمكن من الصيام، فماذا أفعل؟ وهل علي كفارة؟ وهل علي وزر في عدم الوفاء بالنذر؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. النذر قربة أوجبها العبد على نفسه بالتزامه، وهو في الأصل ليس واجبا عليه. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما. ولقد مدح الله عباده المؤمنين الذين يوفون بنذورهم، قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والوفاء بالنذر المشروع واجب، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، صدق الله العظيم. والنذر أنواع، منه نذر الطاعة كنذر الصوم والصلاة والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك عند حصول نعمة أو عند رفع بلية، أو أن يعلق الناذر النذر على حصول نعمة في المستقبل، مثل: لو شفى الله مريضي لأصومن أسبوعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وصوم التطوع ثوابه عظيم وأجره جزيل، ندبنا إليه الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. ويجب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر قادرا على ذلك، أي قادرا على الوفاء، ولكن إذا طرأ من الظروف ما يعيق الناذر عن الوفاء بنذره، كأن ينذر ذبيحة ولكنه يعجز عنها ماديا، أو ينذر حجا أو عمرة ولا يملك التكاليف، وكصاحب السؤال الذي معنا حيث نذر صيام الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان وداوم على ذلك فترة من الزمان جزاه الله خيرا، ولكنه الآن لا يتحمل لشدة مرضه. فهذا ومن سبق من أمثلة يتحللون بكفارة إطعام 10 مساكين عند العجز عن الوفاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرا أطاقه، أي قدر على الوفاء به، فليفي به. أيها السائل الكريم، لا حرج عليك إن عجزت عن الوفاء بنذرك وضعفت عن هذا الصيام أن تكفر كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين، ولا وزر عليك إن شاء الله. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله الموفق، والله أعلم. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل الخال من الرضاعة محرم أم الأخ من الرضاعة فقط؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل فيما أنزله من وحي قرآني حكيم ليثبت به قلب نبيه الأمين. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي روى عنه المحدثون: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: من النسب. وبعد، فإن الوحي المنزل على سيدنا محمد سيد المرسلين وحيان، وحي باللفظ والمعنى، هو القرآن الذي لا يجوز فيه التبديل ولا التغيير ولا الزيادة أو النقصان. قال منزل القرآن آمرا من خص بالوحي بالقرآن: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والوحي الثاني وحي بالمعنى فقط، وترك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التعبير عن هذا الوحي بلفظ نبوي محمدي، والمسمى بالسنة النبوية المطهرة والمشرفة على صاحبها عظيم سلام وأفضل صلاة. وكلاهما ينشئ الأحكام ويستقل بتشريع ما يعرض للأنام. وبخصوص السؤال نقول: إن النص القرآني الكريم دل بمنطوقه، وأعني بالنص القرآني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، دل بمنطوقه على تحريم الأم المرضعة على من أرضعت، وكذلك تحريم بناتها على هذا الطفل، لأنهن غدون أخوات له من الرضاع، سواء من رضعت معه أو كانت ولدت قبله أو ستوجد بعده. وسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أضافت خمسا أخر يجري بينهم التحريم، كجريانه بين الأم الرضاعية والأخت أو الأخ من الرضاع. فمثلا الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة أو لأب، ومثلهما الأخت أو الأخ لأم للمرضعة. هؤلاء بالنسبة للإخوة الذكور المرضعة يغدون محرمين على البنت التي رضعت من أختهم، وكذلك أخوات المرضعة يغدون محرمات على الطفل الذي رضع من أختهم، لأنهم صاروا أخوالا له من الرضاع أو خالات له من الرضاع، أو صاروا أخوالا وخالات للبنت التي رضعت من أختهم. وكذلك زوج المرضعة يصير أبا للطفلة أو الطفل الذي رضع من زوجه، لأنه أصبح والدا له أو لها من الرضاع. وأخت هذا الزوج أو أخ هذا الزوج تصير عمة أو عما للطفل الرضيع أو للطفلة الرضيعة، ومن ثم يجري بينها وبين الطفل أو الطفلة التحريم من الرضاع. وعليه فإن خال الطفلة رضاعا يحرم عليه أن يتزوج من هذه الطفلة، كما يحرم ذلك على خالها من النسب. ودل على هذا التحريم قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا والله أعلم.